ذلك أبدا ولا يجوز ممكن أبدا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Oh, my God. ثم خلقنا النطفة علقة يا عمي نعم ربنا ما سنرى بالسمع سنرى بالسمع سنرى بالسمع كلام كلام يا مولانا فكفاه من العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله كلموا النبي استاذ الغني الله راس قران خلق العالم